بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس القراءات ومع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر. وأول كتاب من هذه الأصول هو كتاب الكامل للإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل. وأول كتاب من هذه الكتب هو كتاب الإمام الهذلي، كتاب الكامل في القراءات الخمسين. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 38، نعم المجلس 38 من هذه الدورة، وهو أيضا المجلس 38 من كتاب الكامل للإمام الهذلي عليهم رحمة الله عز وجل جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم ونفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، وما الله فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قلنا قد وصلنا في هذا الكتاب الطيب النافع إلى الصفحة رقم 857 أو 858 من الجزء من هذا الكتاب، هو مقسم لعدة أجزاء. المهم أننا وصلنا إلى كتاب المد ووقف والوقف لحمزة، كتاب المد والوقف لسيدنا حمزة رضي الله عنه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الهذلي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه الكامل، قال رحمه الله عز وجل: كتاب المد والوقف لحمزة. قال كتاب المد والوقف لحمزة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال المد ضربان. قال المد ضربان. مد في كلمة، مد في كلمة، ومد في كلمتين. أما المد من كلمة مثل جاء، أما المد في كلمة مثل جاء وشاء وإسرائيل وجبرائيل وميكائيل وقائلين وصائمين وقائمين وتائبات وسائحات. هذا المد كله نوع من المد الواجب المتصل، ويمد بالتوسط ويعمل فيه على وجهين، هو التوسط والإشباع. وشبه ذلك لم يختلف في هذا الفصل أنه ممدود على وتيرة واحدة، فالقراءة فيه على نمط واحد طبعا، وقدروا بثلاث ألفات، هو يقصد سيدنا حمزة. ومقدار الألف أن تخرج الهمزة من الصدر، ولا تمد، ولأنك إذا فعلت أو ضممت إليه مثله أو مثليه ظهرت منه مدة. هذا كما لو زدت منا على من كان ثقله ضعفي المن. فالمد أثقل من التركب، ألا ترى لو نقلت حجرا فيه منا أو منوين مرارا كان أهون عليك من أن تنقله هو أضعاف ذلك مرة واحدة. وهذا حكم، قال هكذا حكم المد والقصر. قال وذكر العراقي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وذكر العراقي أن الاختلاف في مد كلمة واحدة كالاختلاف في مد الكلمتين، قال: ولم أسمع هذا لغيره، وطال ما مارست الكتب والعلماء فلم أجد من يجعل مد الكلمة الواحدة كمد الكلمتين، أي يذكر أن المد في المنفصل كالمد في المتصل بنفس المقدار. وأنكره الإمام الهذلي كما ترون. قال: كمد الكلمتين إلا العراقي، بل فصلوا بينهما. إذا ثبت هذا فالمد على ثلاثة أضرب، إما أن تكون من أول الكلمة نحو آدم وآمن وآثر وآتى. فروى أبو عمرو إسماعيل بن عمرو بن راشد الحداد شيخنا رحمه الله عن غزوان بن محمد المازني وعراق ويحيى بن مطير ويعقوب الهوار وعن أبي عدي القروي عن ورش المد ذلك كله مشبعا مفرطا فيه. مد مشبعا اللي هو المد البدل يعني. إذا هذا أوجه كما ورد عن الأزرق. قال: هو قوله أبو الحسين عن أبي محمد المصري ومحمد بن سفيان القروي. والثاني أن يكون من وسط الكلمة، وقد حكينا ما فيه. والثالث أن يكون من كلمتين نحو بما أنزل وفي أنفسكم وقالوا آمنا. فأطول القراء مدا ورش. طريق الأزرق فيما رواه الحداد وابن نفيس وابن سفيان وابن غلبون، ومده مقدارا 6000. أقال ابن هاشم: هذا إفراط، بل مقداره 5000، والألف في هذا توسع، إذ الألف لا يكون إلا ساكنا وإنما هي همزة، لأن الهمزة قد تسكن وتتحرك. إذن على قول الإمام الهزلي أنه فرق بين الهمزة والألف، هذا يعتبر يعني هذا أضبط، إذ الهمزة ما على على على قولهم 6000 نعتبر أن الهمزة 6000 يعني 6 حركات، لأن الألف لو سكنت يعتبر حركة واحدة. ثم دون ورش أقل منه في الدرجة عن الزيات، اللي هو طريق حمزة الزيات، عن طريق أبي أيوب، عن الرجاء وابن زربي وابن قلوقة والأزرق وابن الفرات وابن الأقفال، وخلف طريق الإدريس والمخفي، والدور طريق بالزعراء وعلي ابن سليم وعلي ابن سلم والكاتب والزقوم وابن يحيى عن خلاد وابن عطاء وخالد الطبيب، كلهم عن الزيات. والشموني غير ابن أبي أمية، والزندلاني عن كتيبة، لا نسيت، وباقي أصحاب ورش غير الأصفهاني. قال ابن غلبون: مد هؤلاء مقدار 5000. وقال ابن هاشم: بمقدار 4، وهو قول الخزاعي وغيره. ثم انت اعتبر هنا الالف في هذا الكتاب، اعتبر الالف مقدار حركة، لانك لو اعتبرت 6000 وهذه ستخرج عن المعمول به. قال: ثم بكى اصحاب حمزة والعشا وكتيبة غير النهواند والاعمش بمقدار 4000 عند ابن غلبون، و3 عند ابن هاشم هو الاصح. اما ابو بكر والمفضل وابان وعبيد بن الصباح عن حفص، والاخفش عن ابن دكوان والعمري وشيبة وابو عمر عن كسائي وثقلاب وابو جهي عن نافع، فمقداره 3000 عند الجميع. قال: أما اليزيدي غير أبي حمدون وابن اليزيدي وسبطي والسوسي وأنا مكة غير القواس، وبكى أصحاب حفص وآل الشام، وبكى أصحاب الكسائي في مقدار 2500. وتنصيف الألف توسع لا حقيقة، توسع لا يعني يقصد لا تستطيع العمل به. وبكى أهل البصرة غير ما استثنيته عن أبي عمرو. وقال ابن مكثم: الاختيار كمذهب أبي عمر عن الكسائي، واختيار قباب والزعفراني، واختياري أيضا. اختياري الضمير يعود على الهذلي. وروي مثل هذا عن روح بن عبد المؤمن وروي يعقوب. وأقل الناس مدا القواس، القواس في قراءة ابن كثير، وقالون طريق الحلواني، وابي نشيط والسوس وابن اليزيد وسابي طاطا وابا حمدون واوقية وابو خلاد عن ابي عمرو. اما سالم عن قالون بقية اصحاب نافع وابي جعفر فكابي الحارث ونصير وطلحة. قال الطيرائي مد نصير بمقدار الفين ومد السوسي وغيره بمقدار الف ونصف. الحلوان عن ابي جعفر كقالون. هذا حكم في المد، والمد إنما يثبت في ثلاث أحرف وهي حروف المد واللين: الألف الساكنة المفتوحة ما قبلها نحو قال قام، والواو الساكنة المضمومة ما قبلها نحو يومن مومن يوثر، والياء الساكنة مكسور ما قبلها نحو بير بيس ديب ذيب. واعلم أن هذا الوصف زيادة، وهو أن يكون بعد حرف اللين همزة جاء شاء، فإن لم يكن همزة فذلك تمكين وإشباع لا مد حقيقي. لا مد حقيقي، إذن هو ما يقصد أن المد يطلق على يطلق إذا وقعت الهمزة بعد حرف المد فقط، أما لم يكن هناك سبب كهمزة وسكون فيعتبر إشباع للحرف وليس مد. قال وقد أتى هذا في التجويد. قال السلمي في رواية خلف وغيره: المد يجزي عن السكت عند الزيات، يعني حمزة زيادة إذا قرأ بالمد فلا يسكت. وقال في رواية ابن عيسى وغيره: الجمع بين المد والسكت أحسن، نفس العلة موجودة اللي هو تحقيق الهمزة. قال خلف أطول المد عند الزيات ما لقيته همزة مفتوحة نحو تلقاء أصحاب جاء أجلهم، وأوسط الملائكة خائفين، وأقله أولئك وشبه. قال هذه الرواية خلف غير من أصحاب الزيات يزعمون أن المد كله واحد مدا بين مدين، لا بالطويل الفاحش ولا بالقصير المحترم. قال الطبال بل أطول مدا ولا فرق بين الكلمة والكلمتين. وقد قدمنا تفصيل أصحاب الزيات في المد إلا أن ذكرنا الطبال لأنه مختص بهذا اللفظ. قال إذا ثبت هذا فقد قال أبو الحسين أطول المد مد ورش وسالم وأيوب وسماوي غير أبي عبيد ومحمد. ثم في الصلاة وقال أطول هؤلاء مدا النحاس والبخاري وداود عن ورش والزيات وابن غالب والشمون، يعني ثم دون هؤلاء عاصم غير هذين وعلي وخلف وأيوب هكذا. قال وهكذا يأخذ ابن مجاهد لجميع القراء يعني المد والتوسط. قال حميد الفيل أقل الناس مدا اللي هو عن حفص، يعني عن حفص. وروي عن المطوعي أن من زعم أن أهل الشام يمدون حرفا لحرف فقد أخطأ. اللي هو المد المنفصل يعني. قال الهذلي ولعل هذه رواية الإسكندراني عن ابن ذكوان، أبو ربيع عن بزي وابن حبشان عن أبي عمرو ويعقوب وزيد طريق الجريري وقنبل طريق الربعي وابن الصباح يمدون لا إله إلا الله قالوا على التعظيم. هذا مذهب من يكسر يمدوه على التعظيم. قال زاد الخزاعي أن سهلا كأيوب، وزاد أيضا هشاما عن طريق الحلواني إلا ابن عبدون قدر الخزاعي الزيات على ورش بخلاف عنه. نسيت اسم الوقت. أما الزيات إذا مد شيئا سكت على ما قبل الهمز. إلا في سكت على ما قبل كمدها يعني مثل إيه؟ لأن لو المد مثل ورش ترك شيء هكذا سكت على ما قبل الهمز إلا في رواية الخنيسي عن خلاد. قال الأزرق ورش قال الأزرق عن ورش يمد شيئا مدا مفرطا شيئا له توسط الطول. وابن مهران والعراق يقولان أهل المد ورش وكوفي وابن ذكوان. ثم فصل ابن مهران في المبسوط فقال أطول مدا ورش ثم الزيات ثم الأعشى. قال الرازي أتمهم مدا الزيات والأعشى وكتيبة والنقاش والأخفش ابن سيف عن ورش. قال الرازي وكان هشام وأحمد بن جبيع عن أبي بكر والدور والاحتياطي عنه والأشنان عن حفص وحجازي غير ابن سيف مكنون تمكينا في غير إتمام المد. قالوا إنما كان قالوا إنما كان ذلك كذلك لأن أوسع حروف المد واللين الألف، لأنها لا تكون إلا ساكنة فلا يعتريها إلا حال واحد. ثم دونها الياء لأنها لا تكون إلا في معمول فيه. ألا ترى كيف تثبت في التثنية والجمع بعامل قبلها، كما أن الألف تثبت في آخر كلام منصوب بعامل قبلها، مثل رأيت رأيت زيدا، فناسبت الياء الألف من هذا المعنى. فلهذا وليت الألف فلهذا وليت الألف فلهذا وليت الألف لأن النصب والجر يشتركان في التثنية. ثم دون الياء الواو، لأن الواو وإن صح فيها السكون والحركة في حالتين مختلفتين فقد تدخل في الكلام وإن لم يكن قبلها عامل لفظي كما في المبتدأ وخبره، وكان حظها في الحركة أكثر من حظ غيرها، وحظ المد في السكون أقوى من حظه في الحركة. فلهذا جعلت الواو متأخرة في حروف المد واللين. نعم. إلا أن سيبويه يسوي بين حروف المد واللين الثلاثة، ويقول في حروف الواو والياء المد موجود كما في حرف الألف، لكن ما شرحناه أولا مذهب الكوفيين، لأن الزياد قال به حين قال المد على ثلاثة أقسام ولم ينكر عليه أحد من قراء ذلك، وإنما ثبت لأنه كما تعلمون الألف لا تأتي دائما إلا حرف مد، أما الواو والياء فلهم ثلاث حالات. إذ ليس لها مخرج يحوي طيب، وإنما ثبت المد في هذه الثلاث حروف لضعفها وخفائها لأنها دون السوالم. إذ ليس لها مخرج يحويها لأنها هوائية جوفية، فوجود المد يوجب تمكينها وقوتها وثباتها وتفريع الحركات منها، لأن الحركات أعراض والحروف بنفسها إذا كتبت فهي في كفايتها أجسام. ألا ترى كيف تثبت في الكتابة والحركات، لا تثبت إلا بالعلامات أو بألفاظها. ولهذا قالوا أن قوله وللضالين المد فيه صحيح، وإن كان فيه جمع بين ساكنين الألف واللام الأولى التي في اللين، لما مد قامت المد مقام الحركة فحيل بين ساكنين، هذا توجيه المد بين إذا التقى الساكنين فالمد يكون مقام الحركة، فحيل بين ساكنين بها حتى أن أيوب السختياني خوفا من ذلك فقال وللضالين بالهمز، فهمز الألا يجمع بين ساكنين، لكنه قبيح ووهمه غير صحيح، وإنما يثبت المد المعنيين، أحدهما أن يلقى حرف المد واللين ساكنا إما في كلمة أو كلمتين، فلو لم يمد لقوي الساكنين على حرف المد واللين. قال ذكرنا لأنها تخفى وتدق. فالمد على ثلاثة أقسام، إما أن يكون مدا للتشديد كقوله داب ودواب وشواب، وهذا في كلمة هذا قال الله تعالى والله خلق كل دابة مما، أو يكون عارض يعرق الإدغام لبعض القراء نحو قال ربي قيل لهم أشبهه، أو يكون الهمزة استقبلتها من كلمة كجاء وشاء، أو كلمتين نحو في أنفسهم قالوا آمنا. قال أما المقصود فلا يمكن إلا في أما المقصور فلا يمد إلا في الضرورة الضرورة اللي هي الشعر يعني، والممدود لا يقصر على الصحيح، وأجازه الأخفش، وذلك في غير القرآن والصحيح أن الممدود يجوز قصره والمقصور لا يجوز مده. فالممدود نحو قوله نداء ودعاء، ولا يجوز فيه القصر والمقصور، مثل الهدى الربا لا يجوز في المد. أما زكريا على من كسره ولم يهمز فروي عن الزيات فيه من طريق العبسي وأبي الأقفال المد وغيره من قصر، هذا فصل المد مستقصيا، وبالله التوفيق. إذن أورد في هذا الفصل المد يعني أسماء المدود التي نعرفها بأسمائها في هذه الأيام: المد اللازم والساكن بعد المد، والمد المتصل الهمز بعد كلمة بعد المد في كلمة واحدة، المد المنفصل الهمز بعد مد في كلمتين، المد البدل جواب دلت إذا كانت الألف مبدلة عن همزة أو إذا تقدم الهمزة عن حرف المد، وأيضا ذكر مد المنفصل والمتصل، وذكر اللازم، وذكر العارض أيضا. هذا ما ذكره في هذا الباب. قال: فصل في ألقاب المد. قال: اعلم أن المد 10 ألقاب. المد 10 ألقاب أسماء المدود يعني. قال: مد الحجز، لأنه يحجز بين الساكنين والمتحرك، مثل قوله: ولا الضالين، حجز بين الساكن الأول والساكن الثاني، ودابة وأشباهه، سمى مد الحجز. مد العدل كقوله: أأنذرتهم على مذهب أبي عمرو وغيره، أأنذرتهم على مذهب أبي زيد، حين يحيل بين الهمزتين بمدة. مد التمكين كقوله: أولئك خائفين قائلين، لأنه تتمكن به الكلمة على الاضطراب. أحيانا تجد يعني نفس المصطلح في أنواع أخرى من المدود، مفيش إشكال، المهم إن أنت تعرف مصطلح صاحب الكتابة أو صاحب القراءة. قال: مد التمكين. طيب، ومد الفصل كقوله: بما أنزل إليك، سمي مد الفصل لأنه يفصل به بين الكلمتين. ومد الروم نحو: ها أنتم، لأنك تروم بالمد الهمزة، ولا تقوله على مذهب أبي عمرو وغيره. ومد الفرق كقوله: الله أذن لكم، والذكرين والآن تفرق به بين الاستفهام وغيره، ولا زيادة عليه. أيوة، ولا زيادة عليه، أي في ورد في هذه الكلمات فقط. ومد البنية نحو: زكريا ودعاء ونداء، لأن الكلمة بنيت على المد دون القصر. ومد المبالغة نحو: لا إله إلا الله، للتعظيم. ومد البدل كقوله: آمن وآتى، لأن المد بدل من الهمزة الثانية وإن كانت الهمزة الأصلية ساكنة. ومد الأصلي كقوله: شاء جاء، لأن الهمزة والمد من أصل الكلمة. هذه ألقاب المدود عند الإمام الهزلي. ثم قال: فصل في وقف حمزة. قال: إذا انتهى المد وفصله، فالآن نذكر وقف حمزة وغيره، بعد أن قدمنا ذكر الوقف على تاء التأنيث المنقلبة في الوصل تاء وفي الوقف هاء. طيب، نرجع وقف حمزة إلى ماذا؟ طيب لحظة، إذا انتهى قال في وقف حمزة، قال إذا انتهى المد وفصله فالآن نذكر وقف حمزة وغيره بعد أن قدمنا ذكر الوقف على تاء التأنيث المنقلبة في الوصل تاء وفي الوقف هاء. قال وقف حمزة على مرضات، يبدو أنه لا يذكر لا يعني بوقف حمزة كالأبواب التي نعرفها وقف حمزة على الهمز. قال وقف حمزة على مرضات ولات وهيهات وولات ولات ومنات بالتاء، وأنشد الشاعر في حجتها شعرا ما بال عيني عن كراها قد جفت، مسبالة تستن لما عرفت، دارا لسلمى إذ سلمى قد عفت، بل جوزتها كظهر الجحفة جحفت. قال فذكر ذلك بالتاء كله. وقف ابن كثير وشامي وابو جعفر يعقوب على قوله ابت بالهاء يا ابه، وابن كثير غير فلاح وعلي ويعقوب يقفون على قوله ولا تحين منصب الهاء ولا، وهكذا اللات الله، بس طبعا لا كره الوقف على شبهها بسم الله عز وجل. وذات بهجة ذات بهجة كلها بالهاء، غير أن اللهبي يقرأ اللات مشددة اللات. وجاء مثله عن يعقوب طارق بن قرة النحوي، وهي رواية النخاس عن رويس. قال وروى المخفي عن خلف ذات بالهاء ذا بذاء وبذات، وكلها في وكل وكذلك في جميع القرآن. وابن كثير وكساء هيهات هيها فيهما بالهاء مختلف عنها، غير ابن فليح مختلف عنهما مختلف يعني بالتاء والهاء. وحكى خلف عن سليم عن زياد سنة بالتاء وما عداها بالهاء، وهي يا أبت هيهات هيهات ولات ومرضات ومريم ابنتا فرأيتم لا تصح أن ما كتب في المصحف بالتاء فالوقف عليه بالتاء، وما كتب بالهاء فالوقف عليه بالهاء، يعني يذكر أن الوقف تبعا للرسم. وقيل ما أضيف إلى ما فيه الألف واللام فبالتاء، نحو رحمة الله، وما ليس فيه الألف واللام فبالهاء، نحو رحمة ربك. وقد ذكرنا ما يكتب بالتاء والهاء في كتاب التجويد في هجاء المصاحف تفصيل ذلك. نعم. قال في الوقف على الروم والإشمام، قال ذلك في المرفوع والمجرور، ونحو نعبده نستعين لله الدين، أما في المفتوحة فلا يمكن ذلك. قد قال عراقي والنسل بالفتح وغلط، لأنه إنما يصلح ذلك في المجرور والمرفوع لثقل الضم والكسر، أما المفتوحة فالفتحة خفيفة ولا يحتاج إلى روم الحلقة وإشمامها، كما قال أن الفتحة لا تبعض، فإذا بعضتها أتيت بها كلها لخفتها، لذلك لا يدخل روم ولا إشمام. قال السباوي الإشمام يراه الأصم ولا يسمعه الأعمى، وهو في المرفوع، والروم يسمعه الأعمى ولا يراه الأصم، وهو في المجرور، لأن الروم طبعا صوت لكن الإشمام إشارة ليس فيه صوت. واختيار ابن مجاهد والروم والإشمام لجميع القراء، ولعل الروم والإشمام في الجر والرفع كذا قال الأخفش، لكن التفصيل أن يقال ما قال أبو الحسين الكوفي وسهل بالإشمام كل القرآن سواء كانت كلمة منونة أو غير منونة. وعن عاصم أبو عمرو وجهان قال ورضي الله تعالى عنه، وأكثر ما قرأت على أصحاب عمرو بالروم والإشمام، وبه قرأت عن البخاري عن ورش وهشام والأخفش. وبلغنا أن ابن غالب يقف على النار والدار وما أشبهه بالروم والإمالة، النار الداري. قال الخزاعي الزيات وغير العبسي طريق الأبزاري وسلام وعلي وخلف يشمون المرفوع والمجرور. وافق أبو نشيط طريق ابن الصلت بالهاء نحو غشاوة، كذلك وكذا روى أبو بكر الأنباري عن رجال عن حفص عن أبي عن أبي الفتح النحوي عن يعقوب، ولا يقف ابن غالب على الغاري والأنصاري بالإمالة. وذكره الحلواني عن هشام إشمام الأعرابي في مثل قال الله إلى الله عطاء ربك. نقف على باب وقف حمزة على الهمز، هذا هو المقصود. نقف على نقرأ نبدأ به الحلقة القادمة إن شاء الله، اللي هو باب وقف حمزة على الهمز. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا بيجي على دواء. ايوه.